الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسرنا أن نبتدئ أول دروس الدورة مع فضيلة الشيخ الدكتور سليمان الرحيلي حفظه الله، فليتفضل مشكورا مأجورا. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم معاشر الفضلاء، أحييكم بتحية أهل الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بالذين أحبهم وأودهم في الله ذي الآلاء، أهلا بقوم صالحين ذوي تقى، غر الوجوه زين كل ملائي. أيها الفضلاء، إنني أحمد الله عز وجل على هذا اللقاء، وأسأل الله عز وجل أن يجعله مباركا، وأن يبارك ما فيه، وأن يبارك من فيه، وأن يبارك المستمع له. أيها الإخوة، إن طلب العلم من أفضل القربات ومن أنفعها، فالإنسان بحاجة إلى العلم في كل شيء، ولن يصلح عمل إلا إذا تقدمه علم. فاعلم أنه لا إله إلا الله، واستغفر لذنبك. فالعلم قبل القول والعمل، العلم طريق معرفة كيف يعمل، ومعرفة كيف يرضى الله عز وجل. ولذا كانت منزلة العلم في ديننا منزلة عالية، وقد نبهنا على هذا مرارا وتكرارا، لكني أحب من إخوتي أن يستحضروا عظيم المطلوب، ليهون عليهم ما يبذلون، فإن من عرف فضل ما يطلب هان عليه التعب، ومن آثر الراحة فاتته الراحة، والجنة لا تنال إلا على جسر من التعب، وما نال الخير والسعادة والفلاح إلا صبور. فأوصي نفسي وإخواني بتذكر فضل طلب العلم والهمة في ذلك، والإخلاص لله عز وجل. ولولا ضيق الوقت لبسطت الكلام في هذا الباب، لكني أذكر بما قدمته مرارا وتكرارا من هذا الفضل المتعلق بطلب العلم. أيها الإخوة، قد أحسن الإخوة في هذه الدورة المباركة، دورة الخليفة الراشد أمير المؤمنين حبيب المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، قد أحسنوا في اهتمامهم بهذه الدورة وعنايتهم بها، وإنهم لا يستحقون شكرا ودعاء، فأسأل الله عز وجل أن يبارك في جهودهم وأن يثيبهم، وأسأل الله عز وجل أن يوفق القائمين على وزارة الأوقاف للعناية بمثل هذه الدورات ومزيد الاهتمام بها. وأحسن الإخوة من ضمن إحسانهم في هذه الدورة أن اختاروا في هذا الدرس منظومة نحن جميعا بحاجة إليها، بل الأمة بأكملها بحاجة إليها، لا سيما في هذا الزمان الذي كثرت فيه الفتن وكثر فيه القيل والقال، كثر المتكلمون وقل العاملون، كثر المتفيقهون وقل العارفون بالله حقا العاملون بحقه صدقا. فما أحوج الأمة إلى أن تعرف ربها وتعرف حق ربها وتعمل بذلك وتتخلق بالأخلاق العظيمة. وهذا هو ما ورد في هذه المنظومة البديعة لطيفة العبارة جزلة المعاني التي نظمها الإمام الفقيه المفسر المتفنن عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله عز وجل رحمة واسعة. وهذه المنظومة أيها الإخوة نظمها الشيخ عبد الرحمن رحمه الله في غالب الظن وهو دون 25 عاما، يعني نظمها وعمره والله أعلم أقل من 25 عاما، وذلك أنه نقل منها أبياتا في شرح له فرغ منه وعمره 26 عاما ونصف، ومعنى هذا أنها كانت مكتوبة قبل هذا بزمن، وهذا من بركة العلم. فمن صدق الله صدقه الله، ومن تقرب إلى الله تقرب الله إليه. الشيخ ابن سعدي رحمه الله على صغر سنه ألف مؤلفات نافعة ملئت حكمة وعلما وخيرا وبركة، فنظم هذه المنظومة التي ملأها خيرا، وعدد أبياتها 65 بيتا. والواقع أن لو أردنا أن نشرح كل بيت في مجلس لما وفيناه حقه، لكن سنشرحها إن شاء الله بما يتناسب مع وقت الدورة شرحا يفهم ويتم إن شاء الله عز وجل، وأرجو الله عز وجل أن نسمعها بآذاننا وأن تعيها قلوبنا وأن يتبع ذلك العمل. هذه المنظومة لم يسمها ناظمها الشيخ بن سعدي رحمه الله، لم يذكر لها اسما، لكنها اشتهرت بمنظومة منهج الحق، وذلك أخذا من أول بيت فيها كما سيأتي إن شاء الله. فالذي فيها هو طريق الحق وأهل الحق، وهو من معالي المسائل وأشرافها، ونحن إن شاء الله عز وجل سنقرأها بيتا بيتا ونعلق على كل بيت بما يفي بالشرط، وهو الإفهام مع التمام إن شاء الله عز وجل. فنبدأ في هذه المنظومة المباركة. قال العلامة السعدي رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. فيا سائلا عن منهج الحق يبتغي سلوك طريق القوم حقا ويسعد. نعم، فيا سائلا، بدأ الشيخ رحمه الله عز وجل البيت بالفاء، إشارة إلى أنه قد طوى الحمد والثناء والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا الفاء هنا فيه إشارة إلى أن الحمد قد طوي ولم يترك جهلا، ولكنه طوي وأشير بالفاء إليه، فكأنه قال: أما بعد حمد الله عز وجل والثناء عليه فيا سائل. ففائدة الفاء في أول البيت هنا وفي أول هذه المنظومة الإشارة إلى الحمد السابق. والعلماء يقولون إنه قد يطوى الشيء مع ذكره، يعني أحيانا قد تكتب رسول الله وتقول صلى الله عليه وسلم لكنك لم تكتب هذا، وهذا مثلا وجد في مسند الإمام أحمد رحمه الله عز وجل عند كتابته، لأن الورق قليل والإداوات لا تساعد، فكان الإمام أحمد رحمه الله يقول صلى الله عليه وسلم ولا يكتبها. فقد يطوى الشيء مع ذكره. فيا سائلا عن منهج الحق يبتغي سلوك طريق القوم حقا ويسعد. بدأ الشيخ رحمه الله عز وجل هذه المنظومة بما يدل على الرفق والنصح وإهداء ما في هذه المنظومة على عادة أهل العلم اتباعا للأنبياء عليهم السلام، فإنهم يبدأون نصحهم بما يدل على النصح والرفق والإحسان، ويملؤون نصحهم رفقا وإحسانا وبرا، فيفتحون القلوب لنصيحتهم. بدأ الشيخ بهذا الخطاب: فيا سائلا عن منهج الحق، أي يا باحثا عن منهج الحق أي عن طريق الحق، تريد العلم والعمل. فإن الباحث عن منهج الحق إنما يبحث عن العلم والعمل، وهذا هو طريق الحق: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. تطلب الهداية إلى الصراط المستقيم. ما هذا الصراط المستقيم؟ إنه صراط الذين أنعم الله عليهم، وهو العلم والعمل، وهو غير صراط المغضوب عليهم الذين هم اليهود الذين علموا ولم يعملوا، وهو غير صراط الضالين الذين عملوا ولم يعلموا، فضلوا عن الصراط. وفي كل شر، أعني المغضوب عليهم والضالين. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح أن المغضوب عليهم هم اليهود، وأن الضالين هم النصارى. فصراط أهل الحق وطريق أهل الحق هو الذي يبتغى فيه العلم والعمل، فيجمع فيه الإنسان بين العلم والعمل. وإذا كنت على هذا حريصا على أن تعلم لتعمل، فأنت على طريق القوم، والقوم هذا المصطلح إذا أطلق في لسان السلف يراد به كثيرا الصحابة ومن سار على طريقهم، وهم الكمل من خلق الله عز وجل، وهم الذين يقتدى بهم، والنجوم التي يهتدى بها، هم سلف الأمة الذين سبقوا إلى الخيرات علما وعملا واعتقادا وخلقا ولن يسبقهم سابق، لن يسبقهم سابق، فإنهم أخذوا عن النبي صلى الله عليه وسلم، فمن الذي يكون فهمه كفهمهم؟ وقد فهمهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلمهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن الذي يكون عمله أحسن من عملهم؟ وقد رباهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهم القدوة وهم الأسوة رضوان الله عليهم. ولا يعرف منهج الحق إلا من طريقهم، فإنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم أخذوه وعقلوه وفهموه، وبكل صدق وأمانة إلينا نقلوه، ما تركوا منه شيئا إلا بينوه، وما كتموا منه شيئا بل أظهروه. الحق كله جرى على ألسنتهم بيانا لما في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا اشتبهت السبل وكثرت الأقاويل وادعى كل الحق، فإن علامة الحق ما كان عليه سلف الأمة. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإن من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. فإن من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الاختلاف الكثير سيقع في أمته، بل يقع في صدر الأمة. فقال: فإن من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا. وفعلا رأى الصحابة رضوان الله عليهم الاختلاف الكثير. طيب أين الحق؟ الحق في الكتاب والسنة. ما علامة الحق؟ عمل السلف. فإن من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي، فإن الحق هنا. وسنة النبي صلى الله عليه وسلم تشمل ما في كتاب الله، فإن النبي صلى الله عليه وسلم بلغنا كتاب الله. وعلامة الحق ما كان عليه الصحابة وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. الخلفاء الراشدون لن يخالفوا سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنهم يفهمونها فهما سليما، فعنهم نأخذ. ولأنهم يفهمون سنة النبي صلى الله عليه وسلم فهما سليما، فإن سنتهم سنة متبعة، ووصفهم بوصفين: الخلفاء الراشدين المهديين. والراشدون المهديون هم الذين علموا وعملوا، وهذا الوصف على كماله يتحقق في سلف الأمة، فإنهم راشدون مهديون. ومن أراد الرشد والهداية فعليه أن يسلك طريقهم. وإذا وفقت إلى هذا وطلبت طريق القوم، طريق السلف، فقد سلكت طريق الفلاح والنجاح والنجاة والطمأنينة والسعادة، فوالله ما سلك أحد هذا المنهج الرشيد. فأخذ من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على فهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وسلف الأمة، إلا اطمأن قلبه وإن تحير الناس، وأمن وإن خاف الناس، وسعد وإن شقي الناس، وأفلح ونجا من الخسران. فإن طريق القوم هو طريق الحياة الطيبة، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. ومن طيب الله حياته من ذا الذي ينغصها؟ هو يعيش في الدنيا ويأتيه من كربها وهمها وقلقها ما يأتي الناس، لكن الله عز وجل يرشد قلبه فيتعامل مع هموم الدنيا بما يزيلها بالموقف الشرعي منها. ولهذا قال الشيخ: ويسعد. فمن هدي إلى طريق السلف وعمل كان من السعداء وكان من المفلحين في الدنيا والآخرة. وفي هذا البيت أيها الإخوة إشارة إلى أمرين عظيمين نافعين، أما الأول فهو الإخلاص، وهو أن طالب العلم، أن المسلم ينبغي أن يخلص لله عز وجل في طلب العلم، فيحضر دروس العلم ليهتدي، يحضر دروس العلماء لينتفع ليرتفع بالعمل الصالح، فلا يحضر عادا أخطاء المتكلم ولا مترصدا خطأ زميل، وإنما يحضر مخلصا لله قد ملأ قلبه صدقا ورغبة ورجاء في أن يحصل الخير والعلم. وأما الأمر الثاني فهو أن منهج الحق واحد لا يتعدد، فمنهج الحق في أول الأمة هو منهج الحق في آخر الأمة، وهو صراط واحد لا سبل، هو صراط الله عز وجل، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، وأن هذا صراطي مستقيما. قال المفسرون: الصراط المستقيم هو الطريق الموصل إلى المطلوب، الطريق الموصل إلى المطلوب، ولا تتبعوا السبل. فما يخالف الحق سبل والحق طريق واحد، فتفرق بكم عن سبيله. وما ترك أحد ما في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على فهم السلف إلا تفرق عن السبيل وفرق الأمة عن السبيل. ولذلك يا أخوة اليوم تجد بعض الناس ربما أصبحوا دكاترة، ربما أصبحوا أساتذة في أعلى الدرجات العلمية عند الناس، ومع ذلك إذا قرأت ما يكتبون وإذا قرأت في هذا الذي أسميه الفاضح في هذا الزمان وهو تويتر تجد أنهم في حقيقة الأمر ينفرون الناس عن حقيقة الدين. فمن منفر عن الاعتصام بالكتاب والسنة في وقائع الناس، ومن منفر عن الاهتمام بذكر الله في هذا الزمان، ومن منفر عن العناية بالعبادة في هذا الزمان، لأنهم ما عرفوا طريق السلف ولا سلكوا طريق السلف ولا اطمأنت قلوبهم بطريق السلف. النبي صلى الله عليه وسلم خط خطا واحدا وخط عن يمين الخط وعن شماله خططا أي خطوطا، فقال صلى الله عليه وسلم: هذا صراط الله مستقيما وهذه السبل على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه. فصراط الله واحد مستقيم دعا إليه الأنبياء، دعا إليه محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، ونقله عنه الصحابة ودعوا إليه، ولا زال أشراف الأمة ينقلون هذا بسلسلة من نور إلى الأمة. وعلى جانبي هذا الصراط طرق، على كل طريق منها شيطان يدعو إليه، وهذا الشيطان يكون من شياطين الجن ويكون من شياطين الإنس، فمن الإنس شياطين قعدوا للناس على صراط الله المستقيم يحرفونهم عن هذا الصراط ويقبحون لهم هذا الصراط ويدعونهم إلى غيره. فالموفق من عرف أن منهج الحق واحد. وهنا ملمح ولطيفة مهمة جدا، وهي أنك يا عبد الله إذا عرفت أن منهج السلف هو منهج القوم ومنهج الرشاد، فإنك لا تستوحش بقلة المؤيدين اليوم ولا بقلة المناصرين، لأنك لا تنظر إلى هؤلاء ولكن تنظر إلى أولئك الأشراف تريد أن تلحق بهم. فأنت تنظر إليهم، تنظر إلى الصحابة تريد أن تلحق بهم، تنظر إلى الأئمة تريد أن تلحق بهم، ولا تنظر إلى من يعاصرونك. فالإنسان ربما في هذا الزمان، في زمن الغربة، يقل فيه المناصر ويكثر فيه المناوئ ويعظم فيه المخذل، لكنك إذا عرفت أن طريق السعادة هو طريق الصحابة رضوان الله عليهم، فإنك لا تستوحش بقلة السالكين ولا تغتر بكثرة الهالكين، وإنما تطمئن القلب بما تطلب وتسير عليه. نعم. قال رحمه الله: تأمل هداك الله ما قد نظمته تأمل من قد كان للحق يقصد. الله أكبر. تدبر وانظر وتفكر واجتهد في طلب الحق وابذل ما تستطيع لتفهم وتوكل على الله. وقال الشيخ: تأمل هداك الله. وهذه دعوة تميل القلب وتجذب القلب، وهذا مطلوب في الدعوة. ولماذا خص الهداية هنا؟ لما لم يقول تأمل رحمك الله؟ قال تأمل هداك الله. خص الهداية هنا للإشارة إلى أن الإنسان وهو يبذل ما يستطيع ليصل إلى طريق الحق، يجب عليه أن يعلق قلبه بالله ويسأل الله الهداية، ويعلم أنه لو كان أذكى الأذكياء وأنشط النشطاء وبذل كل ما يمكن أن يبذل لن يهدى إلا بهداية الله، فلولا الله ما اهتدى المهتدون، لولا الله ما عبد العابدون. فالعبد بحاجة إلى هداية الله، وهداية التوفيق إنما هي بيد الله، لا يملكها ملك مقرب ولا نبي مرسل. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، هو سبحانه أعلم بالمهتدين، فهو يهدي من كان مستحقا للهداية. ولذلك لا تغتر بطلبك، ولا تغتر بذكائك، ولا تغتر بعبادتك، وإنما اعلم أن هذا إنما هو من فضل الله، وأن الهداية بيد الله، كم من قارئ قرأ ما قرأت، بل قرأ أكثر مما قرأت. ما هدي إلى صراط الله. كم من ذكي في الدنيا لا تصل إلى عشر ذكائه، يعبد حجرا، يعبد صنما، يعبد بشرا، ما هدي إلى صراط الله. كم في هذه الأمة المحمدية، أمة الاستجابة، أمة الإجابة، من يقرأ القرآن مثل ما تقرأ، ويقرأ في الأحاديث مثل ما تقرأ، لكنه لم يلزم الطريق، ولكن الله هداك، فالأمر كله لله. فهذه فائدة اختيار الدعوة بالهداية هنا، التنبيه على أن الإنسان مهما بذل لا بد له من أن يعلق قلبه بالله، ويسأل الله عز وجل الهداية. تأمل هداك الله ما قد نظمته، يعني في هذه المنظومة، تأمل من قد كان للحق يقصد. يا إخوة، ليس كل من قرأ قصد الحق، ليس كل من قرأ قصد الحق. من الناس من يقرأ ليؤكد ما هو عليه لا ليعلم الحق، من الناس من يقرأ ليؤكد ما هو عليه لا ليعلم الحق، فيكون الخلل في القصد فلا يوفق. ولذلك تأمل وتفكر تفكر المتجرد الذي يقصد الحق ويريد الحق. فإن من نظر وتفكر قاصدا الحق مخلصا لله، باذلا الطريق الصحيح، باذلا ما يبذل على الوجه الصحيح، متعلقا بالله عز وجل، يهدى إلى الحق إن شاء الله. نعم. قال رحمه الله: نقر بأن الله لا رب غيره، إله على العرش العظيم ممجد. الله أكبر يا إخوة، كلام عن الله. ولست أدري كيف يسمع العبد كلاما عن ربه سبحانه وتعالى ولا يرجف قلبه. لست أدري كيف يسمع العبد كلاما عن ربه سبحانه وتعالى ولا يخضع قلبه. لست أدري كيف يسمع العبد كلاما عن الله عز وجل ولا يقبل قلبه. هنا عقيدتنا في ربنا سبحانه وتعالى، نقر أي نصدق منقادين منشرح الصدور مذعن القلوب، لا شك عندنا ولا حيرة ولا حرج في صدورنا. هذا معنى نقر، نصدق منقادين منشرح الصدور مذعن القلوب، لا شك عندنا في ربنا ولا حيرة ولا حرج في صدورنا، بل نسلم موقنين وندعن منشرحين بأن الله لا رب غيره. فهذا توحيد الربوبية، توحيد الربوبية، فالله عز وجل هو الرب الذي أوجدنا من العدم وربانا بالنعم، ما من لحظة تمر إلا ونحن في نعمه نتقلب. نعمه كثيرة دائمة متجددة، لا تنقطع عن العبد لحظة. دبر أمورنا سبحانه، لا شريك له، فهو ربنا ورب كل شيء، فما من شيء إلا والله ربه يحفظه ويدبر أمره. قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء، إله، وهذا توحيد الألوهية، فهو سبحانه المعبود، ليس لنا معبود سواه. والرب سبحانه الذي أوجد وأنعم هو المستحق للعبادة، فكما أن الله سبحانه لا يشاركه في ربوبيته أحد، يقر بذلك كل الناس. لا يشارك الله عز وجل في ربوبيته أحد، فكذلك لا يشاركه في ألوهيته أحد. ولذلك يا إخوة، نجد ربنا سبحانه وتعالى يقرن كثيرا بين الأمر بعبوديته وربوبيته سبحانه وتعالى. يا أيها الناس اعبدوا ربكم وأنا ربكم فاعبدون. فالله سبحانه ربنا ومعبودنا، نعبده خشية له وخوفا منه وحبا له وإجلالا له وذلا له وانقيادا بقلوبنا وجوارحنا. قلوبنا له منقادة وجوارحنا له خاضعة. نعتقد فيه ما أخبر ونطيعه فيما أمر ونجتنب ما نهى عنه وزجر. وهذه هي العبادة الحقة على العرش العظيم. على العرش العظيم، والعظيم هنا صفة للعرش، فالعرش سقف المخلوقات وأعلاها وأوسعها وأكبرها. استوى عليه ربنا وعلى عليه واستقر وارتفع كما يليق بجلال الله عز وجل. لا نكيف ولا نشبه، لا يخطر في قلوبنا تشبيه ولا تكييف إجلالا لربنا سبحانه وتعالى. الرحمن على العرش استوى، إله على العرش العظيم ممجد، أي أن ربنا سبحانه وتعالى ممجد. وهذا توحيد الأسماء والصفات، فالله عز وجل أهل الثناء والمجد. ولا حصر ولا إحصاء لمجده سبحانه وتعالى، فالله المجيد مجد نفسه وأمر عباده بتمجيده. وهذا إجمال لأنواع التوحيد الثلاثة. فالشيخ في هذا البيت ذكر أنواع التوحيد الثلاثة، والتوحيد أشرف حق عرف وأعظم فرض وصف. ما عرفت الأرض خيرا منه، به شرف من شرف. توحيد رب العالمين. فبدأ الشيخ بالإشارة إلى أنواع التوحيد الثلاثة ليبدأ العبد بمعرفة حق الله عز وجل، ثم سيفصل في هذا تفصيلا بديعا. نعم. قال رحمه الله: ونشهد أن الله معبودنا الذي نخصصه بالحب ذلا ونفرد. الله أكبر. هذا مفتاح السعادة في الدنيا والآخرة، ومفتاح طمأنينة القلب في الدنيا ومفتاح الجنة في الآخرة شهادة أن لا إله إلا الله. فنشهد أن الله معبودنا المستحق للعبادة سبحانه وتعالى، ونعبده العبادة الحقيقية التي يكون فيها غاية الذل وغاية الحب. لا تكون العبادة عبادة إلا بروحها، وروحها كمال الذل لله وكمال الحب لله. فنصلي ليس صلاة الغافلين، وإنما نصلي مع كمال حبنا لله وكمال ذلنا لله. ولذلك قال الشيخ: ونشهد أن الله معبودنا الذي نخصصه بالحب ذلا ونفرد. فذكر الحب والذل، لأن العبادة لا بد فيها من الحب والذل، وهذا يفرد به الله عز وجل كمال الحب. فكمال الحب لله لا يجوز أن يشاركه فيه أحد. كمال حبك لله لا يجوز أن يشاركه فيه أحد، حتى النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فلا يجعل كمال الحب إلا لله، وكمال الذل لله، فلا يشرك مع الله بهذا أحد. نعم. قال رحمه الله: فلله كل الحمد والمجد والثناء، فمن أجل ذا كل إلى الله يقصد. فلله قدم الجار والمجرور ليدل على الحصر. فالله عز وجل له الحمد كله والثناء كله والمجد كله. والحمد هو ذكر صفات المحمود مع حبه وتعظيمه وإجلاله. الحمد أن تذكر صفات المحمود مع الحب والتعظيم والإجلال، والثناء هو تكرار المحامد وتثنيتها، والمجد هو سعة المحامد التي لا إحصاء لها، وكلها متعلقة هنا بالحمد. وقد افتتح كتاب الله بسورة الحمد التي تضمنت هذه الأمور الثلاثة، وتفتتح الصلاة بها وتقرأ في كل ركعة. ففي الحديث الصحيح إن الله قال: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، ولعبدي ما سأل. فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين، قال الله حمدني عبدي، لأنه ذكر صفات الله عز وجل التي يحمد بها. فإذا قال الرحمن الرحيم، قال أثنى علي عبدي، لأنه ثنى الحمد. فإذا قال مالك يوم الدين، قال الله مجدني عبدي. وهذا يدل يا إخوة على أن الثناء بمعنى التكرار لا يلزم منه أن تكرر نفس الصفة، ولكنك تثني على الموصوف. فعندما تقول الحمد لله رب العالمين، رب العالمين، هذا حمد لله. قلت الرحمن الرحيم، أضفت إلى قولك رب العالمين الرحمن الرحيم. على الحكاية، وإذا قلنا أضفت نقول الرحمن الرحيم، لكن على الحكاية الرحمن الرحيم أضفت هنا هذا فأثنيت على الله. فإذا قلت مالك يوم الدين وسعت الثناء، وكلها يحبها الله سبحانه وتعالى، فالله المحمود وأهل الثناء والمجد. ومهما اجتهد العبد وأثنى على الله وحمد الله فإنه لن يحيط بالثناء على الله، ولن يبلغ حمد الله. فلو لهجت بحمد الله صباحا ومساء وأثنيت على الله قائما قاعدا، ومجدت الله على كل أحوالك، ثق أنك لن تحصي ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم خير من عبد الله، كما سيأتينا إن شاء الله، كان يقول لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. ولكن الله عز وجل رضي منا بالقليل، مع أن يا إخوة لو حمدنا الله ليلا ونهارا وقضينا العمر كله في حمد الله والثناء عليه وتمجيد الله ما أحصينا حمده ولا قمنا بحقه، رضي الله منا بالقليل. فما أجود الله وما أبخلنا على أنفسنا. لو أن نظرنا إلى الأمس فقط يا إخوة، كم مرة حمدنا الله، وكم مرة قلنا سبحان الله، وكم مرة ذكرنا الله، وكم مرة ذكرنا الدنيا، وكم مرة اغتبنا، وكم مرة تكلمنا في أحاديث الدنيا، لعلمنا أن في أشد التقصير، ولا أقول مقصر، قال فمن أجل ذا كل إلى الله يقصد، يعني من أجل كل ما تقدم، من أجل أن الله هو الرب سبحانه وتعالى وهو المنعم، وكونه المستحق للمحامد كلها والثناء كله والمجد كله، كل يقصد إلى الله اضطراراً ويجب أن يعبده اختيارا. كل مخلوق، كل إنسان يقصد إلى الله اضطرارا، يجد نفسه مضطرا إلى الله. حتى الذي يزعم أنه ملحد لا يؤمن بوجود الله يضطر إلى الله ويقصد إلى الله عز وجل. ويجب على الإنسان أن يعبد الله اختيارا، فيوحد الله ويقوم بحق الله عز وجل. قال رحمه الله: تسبحه الأملاك والأرض والسماء وكل جميع الخلق حقا وتحمد الله أكبر. سبحان الله بحمده، سبحان الله بحمده. تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه. كل المخلوقات صغيرها وكبيرها، السماوات بأفلاكها والأرض بأسرارها ومخلوقاتها، تسبح الله تسبيحا حقيقيا. والله يحصي تسبيحها، الله أحصاها وأحصى تسبيحها، لا يغيب عنه من تسبيحها شيء سبحانه وتعالى. والمخلوقات تسبح الله وتحمد الله، فالملائكة تسبح بحمد ربها وتقدس ربها الجبال الراسيات تسبح الله، الحصى الصغار يسبح الله، النخل والأشجار تسبح الله، الطيور تسبح الله، والله يعلم تسبيحها ويسمع تسبيحها ويحصي تسبيحها سبحانه وتعالى. قال رحمه الله: تنزه عن ند وكفء مماثل وعن وصف ذي النقصان جل الموحد. نعم، هذا معنى تسبيح الله، هذا معنى تسبيح الله الذي ورد في البيت السابق، وهو تنزيه الله وتقديسه وتبرئته سبحانه مما لا يليق بجلاله. مما يضيفه إليه المشركون والظالمون والجاهلون، فلا ند له سبحانه، لا ند له في عبادته، فلا يجعل لله ند يعبد من دون الله، ولا يساوى بالله غيره، لا يجوز للعبد أن يقول ما شاء الله وشئت، مع أن للعبد مشيئة، لكن لا يساوى الله بغيره. إذا كان هذا لا يجوز أن يقال للنبي صلى الله عليه وسلم ما شاء الله وشئت، وقول هذا جعل ند لله عز وجل، فكيف بالنسبة لغيره من الناس؟ فلا يجعل لله ند، فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، ولا كفء له، فليس له من خلقه نظير يساويه ولا قريب يدانيه سبحانه وتعالى، ليس له من خلقه سبحانه وتعالى نظير يساويه ولا قريب يدانيه، ولم يكن له كفوا أحد، فلا كفو له ولا مداني ولا قريب ولا مماثل له في شيء من صفاته، ليس كمثله شيء. وعلى هذا يدور التنزيه، تنزه الله عن النظير وتنزه الله عن المقارب وتنزه الله عن المماثل، فلا نظير ولا مماثل ولا قريب. والله منزه عن وصف المشركين لله عز وجل بأوصاف النقائص والعيوب، وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات بغير علم سبحانه وتعالى عما يصفون. فالله منزه عن العيوب والنقائص التي يلحقها به المشركون والظالمون سبحانه وتعالى عما يقول الظالمون علوا كبيرا، فهو سبحانه منزه عن النقص المضاد لكماله. إذن ينزه الله عن الند النظير والكفء القريب والمماثل وعن كل صفة نقص يلحقها به الظالمون. نعم. قال رحمه الله: ونثبت أخبار الصفات جميعها ونبرأ من تأويل من كان يجحد. نعم، أي ومع تنزيه الله عن كل وصف بالنقائص والعيوب، فإنا نقدس لربنا بإثبات صفات الكمال له التي وصف بها نفسه أو وصفه بها رسوله صلى الله عليه وسلم. فتوحيد الأسماء والصفات تنزيه وإثبات، تنزيه وإثبات. فننزه الله عز وجل عن كل صفة نقص، ونثبت لله عز وجل صفات الكمال التي أثبتها لنفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. قال: ونثبت أخبار. الخبر هو الوارد في الكتاب والسنة، فالصفات توقيفية مبنية على الكتاب والسنة. ونثبت أخبار الصفات جميعها، فلا نفرق بين صفات الله، لا نقول نثبت هذه ونؤول هذه، بل الصفات وطريقها واحد، نثبتها ونقبلها، ما ورد في الكتاب، ما ورد في السنة، ما ورد في الحديث المتواتر، ما ورد في حديث الأحاد، كلها نقبلها ونثبتها على ما يليق بجلال ربنا سبحانه وتعالى، ونثبت معناها الظاهر لربنا على المعنى اللائق بجلال الله سبحانه وتعالى. لا يرد في قلبنا تشبيه، ولا نطمع في تكييف. نجل ربنا من أن يخطر في قلبنا تشبيه لربنا أو تكييف لصفة ربنا أو تأويل لما أخبر به ربنا. ونبرأ من تأويل من كان يجحد التأويل. يا إخوة، صرف الصفات عن معانيها الظاهرة إلى معان أخرى لم يدل عليها الدليل. كل تأويل لصفة لم يدل عليه الدليل، بل الأدلة ترده. الرحمن على العرش استوى، واستوى معلوم معناه في كلام العرب، على واستقر وارتفع، فنثبته لربنا بمعناه، لكننا نستحضر جلال الله وإجلال الله سبحانه وتعالى، فلا نشبهه ولا نكيف استواءه سبحانه وتعالى. فقال: ونبرأ من تأويل من كان يجحد، لأن التأويل نوع من الجحود، لأن الجحود إما جحدان أو جحود الصفة أصلا، وإما إثبات الصفة مع تجريدها من معانيها كلا، وهو التعطيل، فيقول سميع بلا سمع، بصير بلا بصر، وإما تأويل الصفة عن معناها الظاهر، فكأن العبد أعلم بالله من الله، وأعلم بالله من رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى لا يرضى بالمعنى الظاهر الذي دل عليه كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال رحمه الله: فليس يطيق العقل كنه صفاته، فسلم لما قال الرسول محمد. الله أكبر، الله أكبر. ليس يطيق العقل كنه صفاته، يعني حقيقة صفاته، فصفة الله لا يحيط بها العقل ولا يدرك كيفيتها. ونحن نؤمن بما أخبرنا الله به ونقف، ما لم يخبرنا الله عز وجل به حتى لا نسأل عنه، لأننا نوقن أنه لو كان الخير لنا في معرفته لعلمنا الله. فالله علمنا الصفات، لكن لم يعلمنا كيفية الصفات، فنقطع الطمع في معرفة كيفية الصفة. ولا يمكن الإثبات إلا بقطع الطمع عن التشبيه والتكييف. وما أول مؤول إلا بعد أن شبه. لماذا يؤول المؤولون صفات الله؟ لأنهم تصوروا في أذهانهم تشبيه الله بالمخلوق، فنزه الله عما في ذهنهم لا عن الصفة فأولوها. أما الإثبات فإنما يكون مع قطع الطمع في التشبيه من باب إجلال الله، وقطع الطمع عن معرفة كيفية صفات الله، والتسليم لما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أول متأول إلا ودخل في قلبه شاء أم أبى شيء من نقصان تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم. لأن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن لنا الصفات فيما أخبرنا به من كتاب ربنا وما جاء على لسانه في سنته صلى الله عليه وسلم، ولم يبين لنا غير المعنى الظاهر، فنحن نسلم لما قاله النبي صلى الله عليه وسلم. والذي يدفع ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم في قلبه نقص لتعظيم النبي صلى الله عليه وسلم، الإمام مالك رسم منهج أهل السنة والجماعة في جميع الصفات. لما جاءه سائل فقال: الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ فأصابته الرحضاء وأصابه العرق، أعني الإمام مالك، إجلالا وتعظيما. ثم قال: الاستواء معلوم والكيف مجهول والسؤال عنه بدعة، ما أراك إلا مبتدعا أخرجه. الاستواء معلوم، أي أنه معلوم وروده في كتاب الله وسنة نبي الله صلى الله عليه وسلم، ومعلوم معناه في لغة العرب، والقرآن عربي، ولسان النبي صلى الله عليه وسلم عربي، فيجب حمل ما فيهما على معاني لغة العرب. والكيف مجهول. تبعوا يا أخوة، ما قال الكيف منفي، قال الكيف مجهول. الله لم يعلمنا كيفية الصفات، والسؤال عنه بدعة، لأن الصحابة سمعوا الرحمن على العرش استوى، ما قالوا كيف، وهم أعظم تعظيما لله وأعظم إجلالا لله عز وجل، فالسؤال عنه بدعة. فالواجب على العبد في صفات الله أن يقف على ما أخبره الله عز وجل في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، على المعنى الظاهر، على ما يليق بجلال الله سبحانه وتعالى، من غير تشبيه ولا تمثيل ولا تأويل ولا تعطيل ولا تكييف. وهذه طريقة أهل السنة والجماعة في إثبات الأسماء والصفات. ثم سيبدأ الشيخ في أبيات من أحلى الأبيات، من أجمل ما يسمع العبد، لأنها في وصف الله سبحانه وتعالى، ونحن نسمعها كثيرا، لكن يجب علينا أن نعرف معناها وأن نعمل بمقتضاها. وفي الغد إن شاء الله عز وجل سنأخذ هذه الصفات بحول الله وقوته، ونقف هنا في هذا اليوم، وأسأل الله عز وجل أن ينعم علينا بدقيق الفهم وصحيح العمل، وأن يرضى عنا أجمعين. والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله على نبينا وسلم. كما تشاء. قبل قراءة الأسئلة ننبه الأخوة أن من المقرر في هذه الدورة حفظ هذه المنظومة، وسيكون التسميع بإذن الله بعد انتهاء الدورة، فنوصي الأخوة بالحرص على حفظ هذه المنظومة. يقول السائل: وأيضا كتاب التوحيد من المقرر حفظه في هذه الدورة، فبعد الدورة هناك تسميع لكتاب التوحيد، وهناك تسميع لهذه المنظومة، وهناك جوائز بإذن الله للحضور. يقول السائل: أحسن الله إليك، هل التأويل الذي ذمه السلف هو نفس التأويل الذي ورد في القرآن كقول الله عز وجل: وما يعلم تأويله إلا الله؟ التأويل يطلق ويراد به معنيان. المعنى الأول معرفة المعنى، وهذا يعرفه عباد الله، وهو محمود بهذا المعنى، معرفة المعنى الحقيقي. ويطلق ويراد به معرفة حقيقة الصفة، وهذا لا يعلمه إلا الله، ولا يحيط به إلا الله سبحانه وتعالى. وهذا فصل الخطاب في هذه المسألة. لكن التأويل هنا هو التأويل الاصطلاحي، وهو صرف اللفظ عن ظاهره إلى المعنى المرجوح، وهو يقسم عند الأصوليين إلى ثلاثة أقسام: قريب وبعيد ولعب. أما القريب فهو التأويل الذي دل عليه الدليل، مثال ذلك ظاهر الأمر المطلق الوجوب، ظاهر الأمر المطلق الوجوب، فصرفه إلى الاستحباب تأويل. فإذا دل دليل على أن هذا الأمر للاستحباب فهذا تأويل قريب. وبعيد وهو التأويل الذي لا يدل عليه دليل، صرف اللفظ عن ظاهره إلى المعنى المرجوح بغير دليل يدل عليه، مثل تأويل الصفات. تأويل الصفات تأويل بعيد. ولعب هو التأويل بغير دليل، مثل ما يفعل بعض المعاصرين اليوم، يؤولون الآيات والأحاديث على معاني غير ظاهرة بدون أدلة، فقط يريد أن ينصر مذهبه، ينصر حزبه، ينصر فكرة، فيؤول الأحاديث التي تخالف فكر الجماعة التي هو عليها بغير دليل، وهذا لعب وعبث. أحسن الله إليك. يقول السائل: بعض أهل البدع يقولون إن الإمام مالك قال: والسؤال عنه بدعة، فلا تسأل عن الاستواء، فكيف نرد عليهم؟ هذا إما أنه لا يفهم العربية، وإما أنه يتغافل. فإن الإمام مالك قال: الاستواء معلوم، والمعلوم يسأل عنه، والكيف مجهول، والسؤال عنه بدعة. فهذا أولا من معنى الكلام، نقول إن الاستواء معلوم، وما دام أنه معلوم فإنه يسأل عنه ويعرف، والكيف مجهول، وما دام أنه مجهول فإنه لا يسأل عنه. هذا من حيث المعنى. وأما من حيث اللفظ فالقاعدة عند العربية عند العرب أن الضمير يرجع إلى أقرب مذكور، الضمير يرجع إلى أقرب مذكور. والإمام مالك قال الاستواء معلوم والكيف مجهول، والسؤال عنه بدعة. عنه ما هو أقرب مذكور؟ الكيف. فهذا لا المعنى يسند قوله ولا اللغة ترتضي فعله. نختم بهذا السؤال، يقول أحسن الله إليكم: ما الضابط الذي نستطيع من خلاله معرفة الفرق الدقيق بين صفات الله تعالى وأفعاله؟ وكذا ما الضابط في معرفة ما يخبر عن الله عز وجل؟ وعلى كل حال، هناك صفات ذات وهناك صفات أفعال، وهذه إن شاء الله ستأتينا في الدرس، ونبين ضابط صفات الأفعال وضابط صفات الذات إن شاء الله عز وجل، والله تعالى أعلم. آمين.